الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، قال الإمام البغوي في باب النهي عن بيع ما اشتراه قبل القبض، قال: وذهب قوم إلى أنه إنما يجوز اقتضاء أحد النقدين من عن الآخر، فإما إذا اقتضى عنهما شيئا آخر فلا يجوز، لأن مقتضي الدراهم من الدنانير لا يقصد به الربح. مقتضي يعني الذي يأخذ الدين الذي له، الذي يقبض الدين الذي له بعملة غير العملة التي بها الدين، سواء كان عن قرض أو كان عن شراء وبيع. قال: لأن مقتضي الدراهم من الدنانير لا يقصد به الربح، إنما يقصد به الاقتضاء والتقاص بالطريق الأسهل، وإذا استبدل منهما شيئا آخر يقصد به طلب الربح، وقد ورد النهي يعني لم يجز، وقد ورد النهي عن ربح ما لم يضمن. وقال ابن أبي ليلى: لا يجوز اقتضاء أحد النقدين عن الآخر إلا بسعر اليوم، وهو الأصوب، إنه ده اللي يتأكد فيه عدم طلب الربح، إن الحديث نهى عن ربح ما لم يضمن، وهذا ليس فيه ربح، إنما اشترى بعملة، وعندما جاء وقت تأدية الثمن قال له: تأخذ بعملة أخرى بدلا منها، هذا أيسر علي أو عليك. فالشيخ يقول هو الأصوب كما جاء في الحديث، الحديث ابن عمر الضعيف الذي ذكرناه، بسعر يومنا، لأن سعر اليوم ليس فيه ربح. يقول: وجوزه غيره سواء كان بأغلى من سعر اليوم أو بأرخص. وروي عن سعيد المسيب وسليمان بن يسار أنهما كان ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الثمن. يعني دلوقتي واحد باع بالتقسيط وأصبح للمشتري زي شيك مثلا، للبائع أصبح له إيه؟ شيك، نفترض يعني، أو ورقة بدين، يقوم بالورقة دي يشتري بضاعة تانية، يشتري بضاعة تانية قبل أن يقبض هذا ليه الثمن، يقول له أنا ليه شيك أو ليه فلوس عند فلان هشتري منك بها كذا وأحيلك تقبضه عليه. مثل ذلك بس هو التصوير بياخد بيديله بقى بضاعة تانية. فابو سعيد المسيب وسليمان النصار كان ينهيان أن يبيع الرجل حنطة بذهب إلى أجل، ثم يشتري بالذهب تمرا قبل أن يقبض الثمن، لأنه هو ما قبضش الذهب علشان يتاجر فيه ويربح به. قال: وروي عن أبي بكر ابن محمد ابن عمرو ابن حزم وابن شهاب مثل ذلك. قال مالك: هذا إذا اشترى ممن باع منه الحنطة، نفس الشخص، لأن ده هيبقى طعام بطعام نسيئة، والعلة إذا كانوا طعامين ونسيئة يبقى لا يجوز، لأنه مشتركين في الإيه؟ في علة واحدة وهي الطعم، يبقى هيبقى يدخل في الربا. هو الحقيقة أصلا اقتضاء أحد النقدين عن الآخر مع التربح سبب النهي عنه، أنه ذريعة إلى الربا، وأنه وسيلة إلى الربا، وأنه يتحقق به الربا فعلا. ومن هنا كان فعلا أن هذا ينهى عنه، والله أعلم، أن هو يشتري بالذهب شيئا أو بالعملة دي يشتري بها حاجة من واحد تاني قبل أن يقبضها. قال: فأما إذا اشتراه من غيره ثم أحاله بالثمن على من باع منه الحنطة جاز. يعني ده هيعقد بيع منفصل وبيع منفصل، ويقول له يبقى أنت لما يجي الميعاد بروح خده من فلان، وليس انه بنفس الايه، بنفس الذهب الذي اشترى به، او الذي الذي باع به. هو دلوقتي هيتفق معه على ان هو بيبيع البضاعه دي بثمن تاني مستقل، وبعدين يقول له في ميعاد استحقاقك تروح تاخد من فلان المدين الاول، احاله، حواله. يقول ده عند ده قول الإمام مالك إن هو يجوز ذلك. لا، الكلئ بالكلئ بقى اللي هو في الذمة والذمة مع بعض جاية. ف فأما إذا اشترى من غيره قال فأما إذا ثبت في الذمة بطريق العقد غير النقدين هل يجوز الاستبدال عنه؟ نظر، إن ثبت سلما فلا يجوز، يعني هيكون باع على سبيل المثال ليس طعاما بطعام، بقى طعام بشيء موزون آخر غير الذهب والفضة، هيقول له مثلا أخذ مثلا بالضبط كده مثلا طعام، هي مسألة قليلة الفائدة إنها نادرة، هيشتري مثلا منه قمح ويقول له ليك أسمنت عندي مثلا يعني كذا طن تستلمهم في الميعاد الفلاني، فبيقول هل يجوز بقى إنه بالأسمنت ده يشتري حاجة تانية؟ يقول نظر، فإن ثبت نظر إن ثبت سلما فلا يجوز، لما روي عن أبي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره، يعني قبل أن يقبض، حديث ضعيف لكن الشواهد الأخرى تؤكد صحة معناه. وجوز مالك بيع المسلم فيه من المسلم إليه ومن غيره إلا أن يكون طعاما، مستحيل هو لا يجوز، لأنه ده نهى عن ربح ما لم يضمن، والثمن ده هو لسه ما قبضوش ولم يدخل في ضمانه، فلا يجوز أن يبيعه لا منه ولا من غيره. قال فلم يجوز الاستبدال عنه في الطعام فقط، الإمام مالك يجعله في الطعام، وقلنا الراجح أن كل شيء بمنزلة الطعام. يقول وإن ثبت في الذمة ثمنا فاختلف أصحاب الشافعي فيه، فذهب أكثرهم إلى جواز الاستبدال عنه كأحد النقدين إذا ثبت في الذمة ثمنا، ولم يجوزه بعضهم كالمسلم فيه، بمعنى اللي هو انه ثبت له فلوس عنده، ثبت له احد النقدين ذهب او فضة فيقوم يشتري بهم حاجة تانية كما ذكرنا بهذا الامر. استحيل ان هو اذا ثبت اذا عقد العقد الثاني وعن طريق الحوالة يقول له اذا جاء الموعد خذ من فلان فهذا يجوز. يقول حكم الصداق وبدل الخلع في الذمة كالاثمان على الاصح، مؤخر الصداق، يعني المرأة ينفع تشتري بمؤخر صداقها، بمعنى انها مؤخر صداقها لسه ما قبضتوش، ينفع تشتري بيه حاجة تانية من واحد تاني؟ بناء فيه نفس الايه الخلاف في جواز الاستبدال عنه بشيء اخر، فيه نفس الخلاف، والصحيح ان هو لا يتربح في شيء من ذلك لانه نهى عن ربح ما لم يضمن، يبقى اذا كان بسعر اليوم يأخذه، والله اعلم. يقول ويحتج بحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر، ويحتج بحديث سعيد بن جبير عن ابن عمر من يجوز بيع ما اشتراه قبل القبض سوى الطعام، لانه يجوز بيع الثمن الذي وقع عليه العقد قبل القبض، فكذلك يجوز بيع المثمن الا ما خصته السنة وهو الطعام. قلنا ان الطعام لم يذكر الا لانه الواقع الموجود عندهم وليس يقصد به التخصيص، الصحيح ان كل شيء بمنزلة الطعام. يقول ولو باع شيئا بدراهم او بدنانير باعينها فانها تتعين حتى لا يجوز لبائعها ان يعطي غير عينها، لما بيقولوا هبيعها لك بالفلوس دي بالفكة مثلا، هبيعها لك بالفلوس اللي في ايديا، مش هديها لك باي فلوس، مش بعشرة جنيه وخلاص، هبيعها لك بالفلوس اللي ايه اللي معايا دي، يعني بيقول لم يجوز لبائعها ان يعطيها غير عينها اذا باعوا بدراهم او دنانير عينها. وذهب اصحاب الرأي الى انها لا تتعين حتى يجوز لبائعها ان يعطي مثلها مكانها. هو في الحقيقة المسألة دي الاختلاف فيها في تحقيق المناط، ان هو صفة العقد كانت على جنيهات دراهم دنانير ولا حدد له قال له دي بعينها من مش اي حاجة تانية مثلا، بالظبط كده، فيقول له انا بعتها لك بدي، يكون له مصلحة في التعيين، فهنا لا يجوز. لو ايه هو له مصلحة فيها، لو افترض ان هو زي ما بقول لك فكة، فله مصلحة في ان هو ما ياخدش ايه ما ياخدش فكة مثلا، فاذا عين يبقى يلزم بالتعيين، اذا لم يتم التصريح بالتعيين فالاصل ان كله يجوز بدل ايه بدل بعض. يقول واتفقوا على انها تتعين في الغصب والوديعة. الغصب معناه واحد غصب مال واحد بعينه وبعدين لقى صاحبه ده بعد ما الراجل كان بقى اصبح مديون بحاجات كتيره، ما يبقاش قسمه الغرماء ماشي، هياخد الذهب بتاعه او السلعه بتاعته او الحاجه بتاعته بايه، بعينها، طالما هي موجوده، طالما ان هي موجوده بعينها يبقى ليست تستبدل بغيرها. وفي الوديعه قال له خد الفلوس دي شيلها عندك امانه، ما تبقاش قرض، ما ينفعش يصرفها، ما ينفعش نقول له طب خلاص بقت ايه في ذمتي وهديك بدلها لما تيجي، زي ما بيحصل كتير جدا في كثير من، عشان كده بنشترط في بعض البيعات اللي هو بيقول له هحوش عندك، ان هو يحط الفلوس دي بعينها تبقى وديعه عنده محطوطه على جنب، مش هيدخلها مع فلوسه، استاذن منه هتبقى قرض وهيبقى سلف وبيع، ما ينفعش، هيبقى عقدين. عشان كده بيقول ان هو هيشيلها عنده على جنب كده، يبقى دي ده اللي يجوز، مش ان هو يقول طب احطها في الدرج ضمن فلوسي وانت ليك عندي عنوته 10 جنيه 100 جنيه لغايه ما تكمل الثمن ابقى اسدد لك الايه؟ ابقى اديك الحاجه. زي ما بعض الناس بيعمل كده، بيشتري ذهب بالطريقه دي او يشتري اي سلعه غاليه، يقول له كل شهر هجيب لك ايه؟ مبلغ، لغايه ما نكمل المبلغ كله يبقى تديني الحاجه. وهذا لا يجوز، لانه لابد ان هو يكون ايه؟ اللي يجوز من كده الوديعه تبقى بعينها هي اللي اتشالت. عارفين زي الصناديق اللي موجوده في البنوك، اللي هو صناديق اسمها ايه؟ صناديق الامانه، الخزنه، بيفتح الخزنه يحط فيها الفلوس ايه؟ بعينها، وبعدين يجي يفتح بالمفتاح ما ينفع، بخلاف اللي بيحط في الحساب الجاري ولا الحساب الاستثماري، بيحط الفلوس دي على اساس انها ايه؟ البنك بياخدها وبيبقى مديون البنك بايه؟ بيها في الحساب الجاري او في المضارب، في الثاني في المضارب دخلت ضمن اذن له انه يخلطها بمال المضاربات والشركات اللي هي موجوده عند البنك اللي هي بتاعت حسابات الاستثمار. عشان كده كل العلماء المعاصرين وعلماء الاقتصاد كذلك بيثبتوا ان البنوك المعاصره الصفه الحقيقيه للمال اللي بيودع ده انها قرض، لان هو بياخد ما بيشيلش عين الفلوس الا لما يتفقوا على المضاربه ماشي، الحساب القرض فعلا، بس القرض بدون فايده، يعني حساب الجاري قرض بدون فايده، هي القضيه في ان انت عارف ان هذا الرجل سوف يستعمله في معاملات منها محرم، جزء منها كبير محرم او النسبه الاغلب الاعم منها محرم، ومن هنا وان كان التعامل ده ذاته مباح، يعني انا بحط بسلف واحد فلوس وانا عارف ان هو بيستعمل الفلوس دي في معاملات جزء كبير منها ايه؟ محرم. فعشان كده بقول له اجتهد ما استطعت انه يكون الحساب الجاري في بنك ايه؟ اسلامي، عشان ما يبقاش بيستعملها في المحرم في الاغلب العام. لكن هو العقد ذاته في الحساب الجاري عقد جائز، عباره عن قرض ماشي، ولا يجر نفعا. صح، هي دي بتحصل كتير جدا، ان هو بياخد يقول له تأمين، التأمين ده المفروض ان الفلوس دي تتشال كوديعة، اللي بيقول له انا عقدي ايجار، بيأجر شقة او بيأجر محل، فبيقول له عشان الحاجات الموجودة في المحل ده انت لو كسرت حاجة اضمن حقي، فتدفع لي شهرين ايه؟ تأمين. ها؟ لا، علشان ما يبقاش قرض لازم، ويبقى دخلنا في في في سلف وبيع او سلف وإيجارة، يبقى لازم الفلوس دي بعينها تبقى وديعة تتشال. عشان كده بيقول واتفقوا على انها تتعين في الغصب والوديعه، انه بيحط الفلوس دي وديعه عنده عشان يضمن بيها ان هو لما يكسر له حاجه ياخد من الفلوس اللي عنده، هيرد زيها بقت قرض، لان هي بقت دخلت في ذمته. وهتفرق في حاجه تانية، وهو ان القرض مضمون لمن على من اخذه، مضمون لصاحبه سواء فرط المقترض او لم يفرط ماشي، بخلاف الوديعة. الوديعة دي لو جت اتسرقت بدون تفريط ما يضمنهاش، يعني البنك ده يقول له بعد كل حراسات موجودة وكل حاجة، والبنوك واللصوص دخلوا وخدوا ليه الخزائن ماشي كده، الخزانات دي مش مضمونة شرعا. الحساب الجاري لا، الحساب الجاري هو ضمنه. نقول مثال تاني، ان انا دلوقتي اقترضت من واحد فلوس وطلعت ركبت الاتوبيس واتسرقت، انا مديون بالفلوس، انا ذمتي المشغوله مش عين الفلوس، اما لو واخدهم وديعه وما قصرتش في حفظها وبعدين حطيتها زي ما احط فلوس وبعدين اتسرقت، يبقى هو فلوسه اتسرقت. وده الفرق في مساله التعيين او عدم التعيين. يقول: وما يتعين في الغصب، واتفقوا على انها تتعين في الغصب والوديعه، وما يتعين في الغصب والوديعه يتعين في العقد بالتعيين قياسا على السلع. وده الصحيح انها يتعين بالتعيين، انه لو قال له هشتري منك السلعه دي بالفلوس اللي في ايدي دي، طبعا دي نادره. يقول: ولو استبدل عن الدين شيئا مؤجلا لا يجوز. اهو ده بقى الدين بالدين، انه يقول له انا مديون بكذا، طب انا هشتري منك بالدين ده حاجه مؤجله كمان، هاخدها منك في تاريخ تاني حاجه تسددها لي بدلها. هو مديون ب 100 جنيه مثلا، يقول له: طيب الميعادهم امتى؟ ميعادهم الشهر القادم. انا هاخد بيهم بال 100 جنيه دي تمر الشهر القادم، او بعد شهرين، او بعد اسبوع. فيبقى ده دين بايه؟ بدين منه او من غيره. يقول له: انا ليا فلوس عند فلان، هاخد بيهم منك انت تمر او سلعه معينه بعد شهرين او بعد شهر، ياخد السلعه. يبقى دين بدين. يبقى الراجل اللي مديون بهذه بالتمر ده، وهو الثاني اصبح مديون بالفلوس. يقول: لما روى عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم انه نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. الحديث ضعيف متفق على صحه معناه. قال الامام احمد: قال احمد: ليس في هذا حديث صح، لكن اجماع الناس على انه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: اهل الحديث يوهنون هذا الحديث، يضعفونه، لكن كما ذكر العله فيه على الاجماع. قال ابو عبيد: الكالئ بالكالئ هو النسيئه بالنسيئه، بان يسلم 100 درهم الى سنه في كر طعام. كر دي مش يعني قدر يعني الله. يقول: فاذا انقضت السنه قال الذي عليه الطعام للدافع: ليس عندي طعام، ولكن بيعني هذا الكر ب200 درهم الى شهر. مش انت دلوقتي ليك عندي قدر طعام، كيلة طعام مثلا، كيلة، يقول له انا هشتريها منك ب200 درهم الى ايه؟ الى شهر. ها؟ بالظبط كده. تحول ان هو اشترى منه 100 درهم، اعطاله 100 درهم وقبضهم، وقال له: ليك عندي ايه؟ طعام قدره كذا بعد سنه. جه بعد سنه قال له: ما عنديش. قال له: طب ممكن تشتري مني انت، ليك عندي كيله طعام، هشتريها منك ب200 اجيبهم لك بعد ايه؟ بعد شهر. فهذا لو هي الى نسيئه يبقى لا يجوز برضه، لابد انها لا يجوز ان هو يسلم فيه. قال: وكل ما اشبه هذا نسيئه انتقل الى نسيئه، ولو قبض الطعام ثم باعه منه او من غيره بنسيئه لم يكن كالئا بكالئ. ولو كان لرجل على اخر حق مؤجل فعجل بعضه ووضع عنه الباقي يجوز، وروي عن ابن عمر انه كره ذلك، وعن زيد بن ثابت ولم يجوزه مالك. اللي هو حقه مؤجل فيقول له: هات جزء والباقي نسقطه، ضاع وتعجل. ما هو ده اللي احنا، فلكن الكلام هنا ان هو في الحقيقه باع غائبا بناجز. لما نيجي نحسب نبحث فيها، ان ضاع وتعجل هي: انظرني ازيدك بعينها. ضاع وتعجل يقول له: لو دفعت كله دلوقتي التقسيط كله هنزل لك كذا، او يقول له: انا هجيب لك الثمن كله هتنزل لي كام. زيها بالظبط في الحقيقه، هي نفس الصوره بس مع اختلاف الطرفين. يقول له: دلوقتي هنتاخر في السداد كذا، نظير تصبر عليها كذا، نظير ان هنزود كذا. اللي هو هي انظرني ازيدك، متفق انها ايه؟ هي الربا. واحد مديون ب100 نظير حق مؤجل سواء كان دين او غيره، فيقول له: هنتاخر في السداد، نظير انها هتزيد في الايه؟ في الثمن. هتبقى تاخر، اللي هو في الحقيقه الزيادة لأجل إيه، الزيادة في أجل المدة، مش إن هو تمت البيع من الأول على زيادة عن ثمن المثل لأجل المدة، لا ده هو تأخر، نتيجة تأخره في السداد سوف يزيد عليه في الثمن اللي هو بيسموه في زماننا غرامة التأخير. فزيها بنقول في الحقيقة مفيش فرق بينهم، هي في مسألة ضاع وتعجل، وده اللي الإمام مالك بيمنع منه، واللي هو مروي عن ابن عمر وعن زيد بن ثابت. وذلك يقول كما لا يجوز، لم يجوزه مالك، كما لا يجوز لصاحب الحق أن يزيد في الحق والأجل، ولا لا يجوز أن ينقص عن الحق والأجل، فيكون نقصان الأجل بمقابلة ما نقص من الحق، وده الصحيح إنه لا يجوز. أما إذا أتى له بالثمن كاملا فمن غير اشتراط ترك له شيئا، فهذا مثل ما لو أتى في الموعد بالثمن كاملا بالحق كاملا وزاده من عندي من غير أن يشترط. معانا واحد مديون بمية، جه في ميعاد التسديد وقال له يا عم الله يكرمك انت احسنت الي، ادي 110. ده احسنهم قضاء، ده بحسن قضاء، لا هو اشترط ولا التاني ايه اشترط. فعكسها اللي هي تجوز برضو، انه يجي يجيب له الثمن كامل، ادي المية اللي عليا المفروض بعد سنة جبتها لك دلوقتي، فالتاني حاجة قال له طب عشان انت جزاك الله خيرا دي 20 مني هبة، فأسقط عنه ال20 بعد ما ايه، ما قبضها، بعد ما من غير يشترط اي واحد من الطرفين ذلك، في تبقى ربا في الزيادة وربا في النقصان، بس معه اثبات الخلاف فيها، ان ضاع وتعجل فيها خلاف، عشان في حديث ضعيف اللي هو الرسول صلى الله عليه وسلم قال ضاعوا وتعجلوا، وفي بني قريظة اللي هو كان عليهم في يهود خيبر اظن، ولا في تعامل مع اليهود كان عليهم ان يسددوا قدرا معينا فارادوا ان يتعجلوا، فقال ضاعوا وتعجلوا يعني ان تعجلوا الثمن وانقصوا منه، لكن حديث ضعيف لا يثبت. فالصحيح ضاع وتعجل بيع غائب بناجز، انه بيقول له انت ليك 100 مؤجله انا هشتريها منك ب80 حاله، يبقى باع حالا بايه، باع غائبا بناجز، المية مش موجوده هيبيعها ب80 حاضره، فيبقى اللي عليه شيك او عليه اقساط علشان يحل ان هو ينقص منها يروح يجيبها كامله للراجل ويديها له قبل الموعد ويقول له جزاك الله خيرا، لو انت عايز تنقص حاجه دي حاجه ترجع لك، ماشي كده، يشترط عليه يبقى لا يجوز. ما يقول له مش حاجه، طب يقول له مش هجيبها لك، خلاص ما تجيبهاش، يعني يقول له لو ما نقصتش مش هجيبها لك الا في ميعادها، خلاص يبقى لا يجوز له ان يشترط الا تبقى بيع ببيع. لكن لو هو جابها له بعد في قبل الموعد ومن قبل نفسي دون اشتراط لم يكن بيعا حاضر بغائب بناجز، بل كان اسقاطا لجزء من الايه، من الدين. طب يجوز بعد ما يجب ما يحل موعد الدين ده انه يسقط منه شيء؟ نعم، ده نوع من الاسقاط التام، ليس نظير التأخير ولا نظير التعجيل. واحد دلوقتي وجد ان الراجل ده مش قادر يسدد بعد ما جاء ميعاد التسديد، فقال له يا سيدي انا اسقطت عنك ايه، جزء، ده تبرع محض لان هو استحق المبلغ ايه كاملا، بخلاف ما اذا كان له حق مؤجل، التأجيل ده استحقه بهذا القدر نظير التأجيل، ما بقتش السلعة بمية الا لانها ايه بالتقسيط، وبالتالي فما ينفعش ان هو يغيرها، لانه مش حقك النهاردة انك تاخد المية، حقك النهاردة تاخد القسط بتاعك. لكن لو هو الموعد حل وهو يستحق المبلغ كاملا الان، فيقول له طب ربنا قدرك عليه هاته وهساعدك في الباقي هسقط عنك، طالما حل الموعد فايه، فقد حل، اصبح حقه كله، حقه كاملا 100، فاسقط هو من نفسه 80 خلاص. بعض الناس ياخر الحقوق على عن اصحابها حتى يضطرهم الى الانقاص، طبعا اذا فعل ذلك فهو اثم بلا شك، انه مطل الغني ظلم يحل عرضه عقوبته. كونه يأخر زي تجار كتير جدا متعودين دايما ان هو يقعد يماطل الناس في حقوقهم ويأخر حقوقهم عشان يستغل الفلوس مدة ايه اطول، وهذا محرم، يعني هو يبقى متفق معاه ان انا هسدد لك في التاريخ الفلاني مبلغ كذا، في التاريخ الفلاني مبلغ كذا، وهو معروف كده ان هو يقعد ياخر عن الناس حقوقها عشان يستغل الايه الفلوس. ناس كثيره بتعمل مثل هذا الامر. ده لو اضطر المشتري بقضيه ما شابه ذلك، لم ينوي يدفع اكثر، الايه يدفع غرامه، البيع رفع قضيه على المشتري، المماطل يتحمل مصاريف ما اضطر به صاحب الحق الى المقاضاه. ليس لصاحب الحق نفسه، للمحامي مثلا، او ياخذ اللي هو الضرر اللي حصل له. يعني واحد ما طلق غيره، فاللي غيره ده المظلوم رفع قضيه وتكلف مصاريف، فيتحمل الضرر، الضرر يزال. عشان يحركه بدل 5000 رفع ب 10، ما ياخذهمش بس ياخذ مصاريف، ياخذ مصاريف بس. باب بيع المصرات وغيره. المصراه هي الشاه التي تربط حلمات الثدي لينتفخ الثدي باللبن، ليظن المشتري انها مليئه باللبن فيشتريها على ذلك كانها معتاده، تحلم كل يوم هذا القدر، فهو يغش في الايه؟ في السيدلس، يظن البائع المشتري ان هذا هو قدر حلبها كل يوم، مع ان هذا انما هو حلبها خلال 3 ايام. عن ابي هريره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تلقوا الركبان للبيع، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضر لباد، ولا تصروا الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها، وإن سخطها ردها وصاعا من تمر. متفق على صحته. المصرادي يظل البيع أولا محرم يعمله، وثانيا يظل على حق الفسخ إن شاء، من حقه أنه يفسخها وحيرد صاع من التمر نظير اللبن اللي خده، ولكن هو إن شاء أن يبقيها على ما هي عليه فهي كذلك حسب ما يرتضي. هذا من هذا الباب، من أنه هو لما يوزنه قبل، بيحصل كتير جدا في الغنم انه يقعد يسقيه حاجه مثلا مالحه، يوكله حاجه مالحه علشان يعطش، عشان يشرب اكتر، عشان لما يجي يوزن يوزن ايه كذلك. فهذا من الظلم والغش والتدليس الذي لا يجوز. قال رسول الله: لا تصروا الابل والغنم. نسال الله العافيه. هو عارف الامر ده يعني، هو عارف ونفسه بيشتري برضه ايا ما كان، في نهي عن ذلك، لانه في الحقيقه مش هيكون عارف على حقيقتها هي هتحلب قد ايه في غير هذا الحال. ايا ما كان هو عارف، بس مش عارف قد ايه اللي تحت. والحقيقه كده ان هو درجه الصغير اللي تحت ده قد ايه مش عارف، وبالتالي فبيدلس عليه، فهو بيبص على اللي فوق على الوش وبتوع الفاكهه كده. لو هو اصلا درجه محدده معلومه خلاص عند كل الناس، خلاص مش هيحتاجهم. لا لا لا، ما يقسمش، هو بحر بقى. هو لما يشتري البيع يقع صحيحا، ويبقى من حقه بعد كده ان هو لو لقاه مبخوس يرجعه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك. الكر مكيال لاهل العراق. يقول: اشترت مني امراه جهازين كمبيوتر بالتقسيط، وقعت لي على عدد من ايصالات الامانه، كل ايصال يستحق في شهر، تجمع عندي عدد من الايصالات جمله قيمتها 4725، لم تدفع، ثم رفضت الدفع، واتبعت معها كل السبل لكنها ترفض الدفع، ماذا افعل معها؟ حق ان هو يرفع عليها قضيه طالما انها مماطله. هي معسرة، تبيع الحاجة اللي هي ايه؟ اللي هي اخدها. يعمل في مدرسة سكرتير، يأخذ من مال المدرسة ويضعها في مال الدكان، هل هذا جائز؟ لا، هذا ليس بجائز. هذا يقترض من مال المسلمين العام لينتفع به؟ لا، ده انت اذا كنت بقى هتضمنه وتدي الربح بتاعه للمدرسة او تتصدق به فذاك. المسجد بعيد عن مكان العمل، يعمل فلاحا في ارض، هل اذا اذن واقام ومن يعمل معه للصلاه جاز؟ نعم، صاروا جماعه. هل يجوز المرأة وخصوصا الاخت ان تدخل مقهى الانترنت لمحرم او بدون، بضروره او بغير ضروره؟ اذا كان معها من يوثق به ودخلت لضروره فبها، والا فلا. وحقيقه يعني انا انصح بعدم دخول هذه الاماكن اصلا الا للضروره. اذا في اكثر من واحد ها اكثر من واحد لو في اكثر من واحده وقول في ثقه وفي امن في هذا المكان، لكن الاصل فيه انه مكان فيه فساد اكثر. قل هذا واستغفر الله.